الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بالكلام على مسألة الأئمة وكذلك أيضا الجهاد تتصل بالمجلس السابق، وتكلمنا على شيء من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وتحدثنا على مسألة الخروج على الأئمة، وتكلمنا أيضا على مسألة طاعتهم، وذكرنا الطوائف المخالفة في ذلك، وذكرنا أن هذه الطوائف أربعة، وذكرنا الفرق بينها ومدى بعدها عن الكتاب والسنة وتفاوتها في ذلك، وأن الطائفتين الأوليين بينهما وبين الطائفتين الأخريين تباين، باعتبار أن الطائفتين الأوليين هم يخالفون في الأصل، يخالفون في الأصل. توقفنا عند ولا ننزع يدا ونزع يدا من طاعة، وأن الجهاد ماض، ها هذا اليوم. طيب، يقول الرازيان: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نقول: الأدلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ديمومة الجهاد، ولهذا نجد أن علماء السنة يقرنون الجهاد بأركان الإسلام، وأركان الإسلام من جهة التشريع دائمة، وأما من جهة العمل فهي تتفاوت بحسب مواقيتها، ونجد أن الصلاة لها مواقيت كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك أيضا بالنسبة لرمضان الصيام، فإن الله عز وجل جعله موسميا في الحول مرة من جهة فرضه، كذلك أيضا بالنسبة للزكاة، كذلك أيضا بالنسبة للحج. وقرن الجهاد معها يعني أنه من جهة التشريع دائم، وقد يكون هناك في يوم دون يوم أو في شهر دون شهر، لكن من جهة التشريع ثابت، وذلك لعدم وجود المناسبة. إذا لم توجد المناسبة أو لم يقم الموجب، فإن التشريع من جهة أصله باق لا يرفع، ولكن من جهة الوجوب يختلف ذلك. ولهذا نجد أن الصلاة لها أوقات نهي، ولها أوقات وجوب، ولها أوقات إباحة، ولها أوقات فضل، فهي تتباين وتختلف. كذلك أيضا بالنسبة للجهاد، ولا يقول أحد برفعه، لا يقول أحد برفعه ولا بطول انقطاعه، لأن طول انقطاعه يعني من ذلك تعطيله، يعني تعطيله. ولهذا نجد أن الأئمة يقرنونه، وخاصة يقرنونه بالحج، ويقرنونه بالحج كما قرنه الرازيان هنا في موضعين: في الموضع الأول في قوله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، وفي الموضع الثاني في الذي يليه قال: لا يبطله شيء والحج كذلك. وإنما كان التشابه بين الجهاد والحج ذلك من وجوه متعددة، أولها أن الحج والجهاد يكونان مع حاكم، لا يقوم الإنسان بمفرده بذلك غالبا، وإنما يكون مع حاكم ومع جماعة المسلمين. فإن الحج يكون في موسم ويتضافر عليه الناس، بخلاف العمرة. العمرة يقوم الإنسان في أي وقت من ليل أو نهار من أي شهر من السنة، فإنه يؤديها ولا يجتمع مع الناس، وربما يؤدي الإنسان عمرته وينتهي ويتحلل منها، ولا يصادفه في ذلك عند ساعة تحلله أحد، بينما الناس منهم من يستأنف ومنهم من انتهى وغير ذلك. فلهذا نقول إنها متعلقة بجماعة المسلمين ومتعلقة بإمامهم. وهي وجه الشبه كذلك في هذا أن الناس يتداعون إلى الجهاد كما يتداعى الناس إلى الحج في الموسم، فإنهم يأتون من كل فج عميق. كذلك أيضا عند قيام موجب الجهاد فإنهم يأتون ويردون إليه، وذلك لسد الثغور وحماية حريم المسلمين وإجابة دعوة من استنصر بالمسلمين. وكان التشبيه في ذلك يعني الأمر أمر جماعة، وكان اختلاف ذلك أيضا في الصلوات، فإن الصلاة تجب على الإنسان في ذاته، يؤدي حاضرا أو باديا، مقيما أو مسافرا، تؤدي المرأة في بيتها والجماعة في حيه والرجل في سوقه وغير ذلك. وأما بالنسبة للجهاد فإنه يكون جماعة من جهة الأصل. وكلام في هنا في كلام العلماء يتكلمون على جهاد الطلب لا على جهاد الدفع، لا على جهاد على جهاد الدفع، باعتبار أن جهاد الدفع مشروع عند كل صاحب فطرة سليمة يقر به، عند كل صاحب فطرة سليمة يقر به، بل هو أيضا مما تقر به البهائم وهي ليست بذات عقل أنها تدفع عن نفسها، وإنما المراد بذلك هو جهاد الطلب وجهاد الطلب. ويخرج كذلك أيضا في مسألة الزكاة، فإن الإنسان يؤديها عن نفسه ولو لم يعلم بذلك أحد، كذلك أيضا في نسبة لصيام رمضان. أما بالنسبة للحج والجهاد فيها تشابه، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أمراء قبل حجته عليه الصلاة والسلام مع الناس ليحجون، وقد بعث أبا بكر عليه رضوان الله تعالى وأبا هريرة وعلي بن أبي طالب، وأمرهم أن يؤذنوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام المشرك، وألا يطوف في البيت عريان، وألا يطوف في البيت عريان. إذن الأمر يتعلق بالجماعة، يتعلق بأمر الجماعة، ويتعلق أيضا بأميرهم. وذلك نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون بالأمراء من جهة الاجتماع والنفرة، فإن الأهلة يختلف الناس في ترائيها، والهلال هو ما اجتمع عليه المسلمون، فالوقوف في عرفة يجتمعون في ذلك عند رؤية الهلال، ولهذا يجتمعون مع الإمام، يجتمعون مع الإمام ويدفعون معه، ويستمعون أيضا إلى خطبته وإلى خطبة نائبه، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يدفعون ويستمعون ويصلون وينفرون مع الأمراء ولو لم يكونوا من الصحابة، كما كان يفعل ذلك جماعة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله قول الرازيين وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، قد دل الدليل على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما هي الصريحة ومنها ما يؤخذ ذلك بالمفهوم، منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون إلى قيام الساعة، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم، وقد أخرج معناه من غير ذكر القتال البخاري، وترجم على القتال البخاري ليدل على أن المراد بالمعنى بمعنى الظهور هو القتال. قال باب يقاتلون في سبيل الله، قال وهم أهل العلم، وهم آل أهل العلم، يعني بذلك أنهم يقاتلون على علم وبينة وحجة وبرهان، فيعرفون مواضع القتال. وقد تقدم في كلام الرازيين في قولهما ولا القتال في الفتنة، فذكروا القتال على نوعين، والقتال الذي يكون في سبيل الله والقتال الذي في الفتنة، وتقدم التفريق بينهما. القتال الذي يكون في سبيل الله هو القتال الذي يكون في قتال الكفار، ويكون في قتال الفئة الباغية من المسلمين، وأما ما كان القتال الفتنة هو ما اشتبه فيه الحق بالباطل، وهو الذي يكون غالبا في القتال لأجل الدنيا، كالقتال لأجل ولايات أو لحظ الدنيا من مال أو مكاسب أو جاه ونحو ذلك، فإن هذا من قتال الفتنة فإنهم يمسكون عن ذلك ولو دعا إليه الإمام. ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى امتنعوا عن بعض أنواع الجهاد أو بعض أنواع القتال الذي يدعو إليه بعض الخلفاء، باعتبار أنه قتال على الملك، كما جاء عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة كأبي برزة الأسلمي كما في الصحيح أيضا في هذا المعنى، مع فضل من دعا إلى ذلك في ذلك الزمان. وجاء في حديث أنس بن مالك عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وفي إسناده جهالة. وما زال الأئمة لا يختلفون على ديمومة الجهاد وعدم انقطاعه من جهة تشريعه، ولكن قد يؤجل إلى يوم عن يوم، من أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، ومن حول إلى حول، من حول إلى حول. وما ديمومته من جهة تشريعه فللمتربص يجوز أن يتربص به بحسب الحال، من جهة القوة والضعف، وبحسب أيضا مواضع الحاجة والثغور. وعلى ما تقدم الكلام هنا كله على ما يتعلق بجهاد الطلب، لا جهاد الدفع، لا جهاد الدفع، وذلك أن جهاد الطلب هو الذي يقوم موجبه عند المسلمين لا عند غيرهم، وأما بالنسبة لجهاد الدفع فإن موجبه يقوم بسبب خارج عنهم، بسبب خارج عنهم، فمتى قام موجبه عند غيرهم فإنه يجب عليهم أن يدفعوا عن حريمهم. وعلى هذا ينص السلف الصالح كما جاء عن ابن سيرين وكذلك الحسن البصري أنهما قال الجهاد قائم إلى قيام الساعة، وما زال الأئمة في عقائدهم ينصون على هذا، كسفيان الثوري رحمه الله فإنه في عقيدته نص على ذلك، قال والجهاد ماض إلى قيام الساعة، وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته، وعلي بن المديني رحمه الله لما سئل عن معتقده ذكر ذلك، وأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وكذلك أيضا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فإنه نص على هذا المعنى، ولا يعلم لهم مخالف على هذا. والأصل في مشروعية جهاد الطلب هو إعلاء كلمة الله ودعوة الناس إلى الإسلام طوعا أو كرها، تحقيقا لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مأمور لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله عز وجل ودعوة الناس إلى الإسلام. وأما بالنسبة للسلم والهدنة فنقول إن ما يتعلق بالسلم الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم، نقول إن السلم الذي يعطل أصل مشروعية الجهاد ليس بجائز، وليس بجائز، ويظهر ذلك في أمرين، أن يكون عاما من جهة الزمان وأن يكون عاما من جهة المكان، أن يكون عاما من جهة الزمان وأن يكون عاما من جهة المكان. ومعنى ذلك أما عمومه من جهة زمانه أن يكون ثمة سلم دائم لا انقضاء لأجله، وأما عمومه من جهة مكانه أن لا يخص به طائفة معينة أو لبلد معين، وإنما يكون لجميع الأمم كلها، فلا يفرق بين شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبين بعيد وقريب، فيكون ذلك للجميع، لأن مقتضى ذلك هو إلغاء أصل التشريع، وأما إذا كان السلم لجهة معينة كأن يختل أحد هاتين العمومين من جهة الزمان والمكان، حينئذ نقول هذا لا يناقض الأصل، فالحكم فيه يرجع في ذلك إلى حاجة المسلمين من جهة القوة والضعف، فإذا أراد المسلمون أن يسالموا جهة معينة من جهة قوتها أو يرون أن قوتها شديدة وأنها تفتح ثغرا على المسلمين ويحتاجون ولم يستطيعوا أن يسالموا إلى أجل فاحتاجوا إلى المسالمة إلى غير أجل، ولكنها من جهة معينة لا من جميع الجهات، فلهم حينئذ في ذلك، وإذا كان لهم قدرة وشوكة بعد ذلك لهم أن ينبذوا إليهم ذلك العهد وينبئوهم بنقضهم له ويجعلوا بينهم أجلا، فإن هذا من الأمور التي لا بأس بها. وكذلك أيضا بالنسبة لما كان لجميع الجهات، فإذا كان لجميع الجهات ولكنه لزمن معلوم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول يجوز هذا، نقول هذا يجوز، لأنه لا يخالف مقتضى الأصل، فإن الأصل جاء بديمومة الجهات، فإذا جاء السلم إلى جميع الجهات ولكنه إلى أمد معلوم جاز حينئذ، ويكون ذلك من جهة الزمان بحسب مصلحة المسلمين، كان يجعل السلم لستة أشهر أو لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات، لكنه إلى الجميع، لأنه لا ينقض ذلك الأصل. وإذا كان لفرد معين ولكنه من جهة الزمان مطلق وهو مفتوح لغيرها، حينئذ يقال بعدم إلغائه وهو دائم، وهذا يحكم في ذلك بحسب مصالح المسلمين ومن جهة قوتهم وضعفهم وكذلك أيضا قوة عدوهم وشوكته. وهنا في قول الرازيين مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك. وهنا ذكر ولاة أمور المسلمين، تقدم الكلام معنا على هذا المعنى وهذه الدلالة. وفي قوله في قول الرازيين مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك، يعني أنه لا ينقضه خلل يقع أو جور جائر يقع فيه حاكم من حكام المسلمين، ولا كذلك أيضا فرقة تكون بين المسلمين، وذلك لأن الخلاف لأن الجهاد وسببه رفع الشرك وإعلاء الإسلام وإعلاء الإسلام، والنزاع الذي يكون بين المسلمين إنما هو دون ذلك. كذلك أيضا فإن الحاكم المسلم الجائر إذا وقع في شيء من الجور والظلم والبغي فإن ظلمه وجوره وبغيه يكون بين المسلمين، يكون بين المسلمين، ومحل قتاله للكفار هو في موضع آخر، لأنه بين إسلام وكفر، وذاك بين معصية وطاعة، بين معصية وطاعة. ثم إذا لم يطع في جهاد الكفار فإن في ذلك تسليطا للكفار على حريم المؤمنين، على حريم المؤمنين، فإنه يقاتل معه على ذلك. وعلى هذا يجمع المسلمون جميعا من السلف الصالح، ولا يختلف في ذلك أحد من السلف، وقد جاء عن غير واحد أنه ذم وتبديع من يقول بخلاف هذا في عدم القتال مع أئمة الجور من المسلمين في قتال الكافرين. ولهذا لما قيل لإبراهيم النخعي إن أقواما يقولون بعدم قتال مع بني أمية لما أظهروا، فقال تلك نزغة من الشيطان يريد أن يصدهم عن الجهاد في سبيل الله، عن الجهاد في سبيل الله. قال والحج كذلك. الحج على ما تقدم في تشبيه الرازيين لو ذكرنا في ذلك شيئا من الوجوه، وذلك أنهما يريدان أن يؤكد أن الجهاد كالحج شريعة باقية دائمة، باقية دائمة، ولا يقال بارتفاعها، ولا يقال حينئذ بارتفاعها ولا بزوالها في أي عام من الأعوام. وثم يقول الرازيان ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وهنا في هذا التعبير الدقيق من الرازيين في ذكر السوائم إلى أولي الأمر من المسلمين، كأن الرازيين يفرقان بين ما كان من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. نقول الأموال على نوعين، النوع الأول هي الأموال الظاهرة وهي ما كان من الزروع والثمار ومن السوائم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإن هذه من الأموال الظاهرة، النوع الثاني هي الأموال الباطنة، ما يكنزه الإنسان من النقدين أو كان ذلك أيضا من المال الذي من عروض التجارة التي لا تظهر، عروض التجارة التي لا تظهر، وذلك كمتاجرة الإنسان مثلا بالحلي ونحو ذلك، فإن هذا يعد من الأموال الباطنة. ويلحق في ذلك أيضا في هذا الزمن المتأخر الأموال الباطنة من جهة النقدين في الحسابات البنكية، كذلك أيضا في الأسهم وغير ذلك باعتبار أنها أموال باطنة. وأما الأموال الظاهرة فهي المتاجر وعروض التجارة، سواء كان ذلك في العقارات الظاهرة أو عروض التجارة كالسيارات والسلع، وكذلك أيضا ما كان معروفا ومحل اتفاق عند العلماء وذلك من السوائم أو كان ذلك من الزروع والثمار. بالنسبة للنوع الأول ما يتعلق بالأموال الظاهرة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بالجباية، وما كان النبي ولا الخلفاء يقصدون النوع الثاني باستخراج ما لدى الإنسان مما يبطنون من أموالهم، وإنما الكلام على ما ظهر من تلك الأموال، فيبعثون عمالهم لأخذ الزكاة، وهذا يدل عليه جملة من الأدلة، مثلا في حديث معاذ، وكذلك أيضا في كتاب أبي بكر فرائض الزكاة، وكذلك أيضا في كتاب عمر إلى أبي موسى وغيره من الكتب التي تدل على التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، والباطنة. يتفق العلماء على بعض المسائل ويختلفون على بعض. يتفقون على أن الحاكم العادل إذا أمر وطلب الأموال زكاة الأموال الظاهرة والباطنة أن الزكاة تدفع إليه ظاهرة وباطنة إذا طلبها، لأنه أعلم الناس بمواضعها، لأنه أعلم الناس بمواضعها وحاجتها. لا يختلفون في ذلك إذا كان الحاكم عادلا، إذا كان الحاكم عادلا فإنها تدفع إليه. أما قتال أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لمانع الزكاة فإنه إنما قاتلهم لا لأجل عدم دفعها إليه، وإنما لأنهم منعوها من جهة الأصل جحودا لها أو بخلا، فهم لم يخرجوها في أنفسهم ولم يدفعوها إليه، ولم يثبت أن أحدا منهم إنما أراد أن يدفعها إلى جهة وخالفه أبو بكر في تلك الجهة ولو وافقت كلام الله عز وجل، وإنما أصل القتال في ذلك أنه منعوها بالكلية، وهل للحاكم أن يقاتل من منع دفع الزكاة إليه مع إقراره بها وأراد أن يتولى أمرها بدفعه لها في مواضع الحاجة، نقول إن الأمر على حالين. الحالة الأولى إذا كان في زمن غنى وحاجة وعدم حاجة الدولة فليس له أن يقاتل، ولا يجوز له ذلك، وهذا الخطاب يتوجه إليه. أما بالنسبة للناس فلهم أن يدفعوا إذا أرادهم على ذلك، وأما إذا كان في زمن فاقة ومجاعة وفقر فأراد كل غني أن يخرج المال من تلقاء نفسه من أمور الظاهرة، وكل واحد يريد أن يخرجها على من يعلم، والثغور تحتاج والمجاعات تشتد، ولا أعلم من حال تلك الثغور ولا المجاعات ولا الحاجات من الحاكم، فهل له أن يقاتل؟ نقول له أن يقاتلهم ولو كانوا مسلمين، ولهذا نقول في مثل هذه الحال بجوازه في الحالة الثانية، وأما الحالة الأولى فلا إذا كانوا يدفعونها. ومن المواضع التي قد اختلف فيها العلماء هل الأفضل في ذلك إذا كان الحاكم عادلا أن يدفع الناس الزكاة الظاهرة إليه أم أن يقوموا بتقسيمها بأنفسهم، فاختلفوا في ذلك بين مفضل لتولي الإنسان لزكاته بنفسه ولو كان الحاكم عادلا، ومنهم من فضل دفعها إلى الحاكم العادل ولو تشوف إلى دفعها بنفسه، قالوا لأنه أعلم بذلك، والذي يظهر والله أعلم إذا كان الحاكم عادلا، يسير في الناس في قسمة الأموال على طريقة الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فإن دفع الزكاة إليه أولى من قيام الإنسان لها بنفسه، وإذا كان بخلاف ذلك فإن الإنسان يتولى أمرها بنفسه أولى من أن يؤديها إليه، إلا إذا أكره على ذلك فإنه يؤديها ولو صرفها الحاكم في غير موضعها، وذلك كأن يضعها في مواضع لهو أو فسق أو غير ذلك فإنها تسقط عنه، وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. وقد جاء في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت أبا هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد فسألتهم عن إعطاء الزكاة للأمراء كل واحد منهم قال أعطوهم إياها، يعني تلك الأموال. وقد منع من إعطائها لأئمة الجور عند الاختيار جماعة من السلف كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عليه رضوان الله، فإنه قال إذا كانوا لا يضعونها في غير موضعها فلا تعطوها أئمة الجور، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف كابن المسيب وطوس بن كيسان وعطى بن أبي رباح وغيرهم. وهذا في حال اختيار الإنسان، وعدم أذيته. وأما إذا غلب على ماله ثم أخذ منه ووضع ولو في حرام فإنه سقط الإثم عنه وسقط وجوب الزكاة عنه ويلحق الإثم في ذلك الحاكم في إساءته في عدم صرف الأموال. وهنا في ذكر الرازيين للسوائم كأنهما يميلان إلى أن الأموال الباطنة لأن الأموال الباطنة ليس للحاكم أن يطلبها من جهة الأصل وأن الأفضل أيضا ألا يدفعها أصحابها إلى الحاكم. ولهذا قال: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ومن نظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد أنهم من جهة إذا كانوا حكاما لا يطلبون الأموال الباطنة. ولا كذلك أيضا حتى لو كان الحاكم عادلا في ذلك عادلا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتداعون إلى دفعها إلى الحاكم، وإن كان منهم من يدفعها ومنهم من لا يدفعها، مما يدل على التيسير في ذلك في الحاكم العادل، فكيف بغيره وأما من جهة الأمر من جهة الحكام ما كان الحكام يطلبونها في زمن الخلفاء وفي زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الأموال الخاصة. قال: إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين وأما إذا تولى على المسلمين حاكم أو سلطان كافر، وإذا تولى عليهم أيضا عامل زكاة كافر، فهل يعطى أم لا يعطى؟ نص عبد الله بن عمر ولا أعلم له مخالف على أنه لا يعطى ولو كان عادلا باعتبار أن الله عز وجل إنما جعل السلطان في ذلك للمسلمين على المسلمين لا للكافر على المسلم. وإعطاؤه الزكاة نوع من التمكين والسلطان، وكذلك أيضا نوع من الإذن له بالقوامة على المسلمين، قوامة على المسلمين، فيمنع حينئذ إعطاء الزكاة وفي حال الاختيار وعدم الاضطرار، وفي حال تمكن الإنسان من صرفها بنفسه فإنه لا يعطيها إياهم ولو كانت من الأموال الظاهرة وهنا في قصد الرازيين للصدقات المراد بذلك هي الزكوات، وربما أخذ التعبير من ظاهر القرآن. وثم قال الرازيان: ونتبع السنة والجماعة. وأراد بذلك في مسألة اتباع السنة والجماعة، السنة يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته والاعتماد عليها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي صنو القرآن ويقسيمه من جهة الاحتجاج، وهي وحي كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن أنزل الله عز وجل على رسوله السنة من جهة المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر بها بما يفهم الناس عنه، وربما جاءه وحي فكان فعلا وأصله قول، وربما جاءه الوحي قولا فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس السنة بما يناسبهم، إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون تقريرا وهذا مما جعل الله عز وجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، وذلك لأنه مشرع لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جاء عنه من قول أو فعل أو تقرير. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أيضا بالتمسك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن كل مسلك يسلكه الإنسان ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريقه فإنه إما أن يكون على طريق النبي ولكن على غير بصيرة، وإما أن يكون على طريق عدو النبي من شياطين الإنس والجن. وأما قولنا أنه يكون على طريق النبي ولكن على غير بصيرة، وذلك بالبطء بالحق، فحينئذ هو يسلك الحق ولكنه متباطئ فاختل من جهة الإسراع به. وإما أن يكون الإنسان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسرع، والحق أن يكون متأنيا فيه. وكذلك أيضا ربما يكون الإنسان مختلا من جهة أولويات الشريعة، فيبدأ بشيء دون شيء وهو على الطريق ولكنه اختل في أولوياته، كالذي يأمر الناس بالمفضول ويدع الفاضل، فهذا قد أمر بالحق ولكن على غير بصيرة، فهو حينئذ لم يأمر بالباطل وليس على طريق الشيطان، ولكنه على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه على غير هدى وعلى غير بصيرة. والله سبحانه وتعالى يسمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحكمة، وهذه في عند كل نبي من أنبيائه جل وعلا، فما كان من نبي من أنبيائه من قوله أو فعله أو تقريره من التشريع الذي ينفرد به النبي في قول أو فعل أو تقرير فإن هذا من الحكمة. وأما إذا كان من الوحي المنقول عن الله عز وجل بلفظه فذلك كلام الله وهو كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب هو الوحي وكلام الله، والحكمة المراد بذلك هي تسديد النبي إلى الحق من جهة قوله وفعله. ولهذا يقول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والمراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أكثر استيعابا لسنة النبي فإنه أكثر سدادا وتوفيقا وإلهاما ورشادا، وهذا من جهة الإجمال. ولكن ينبغي أن نشير إلى شيء من التفصيل، أن الدلالة إلى المنصوص الظاهر البين سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الأمور المعلومة، ولكن ما لا ينص عليه من السنة، كيف للإنسان أن يهتدي إليها وليست بمنصوصة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أدلة ظاهرة تدل عليه، وذكر قرائن ترشد إلى القرب منه، وإن لم تكن قاطعة بالدلالة عليه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاقتداء بهدي الخلفاء الراشدين، وهدي الخلفاء الراشدين إن اجتمعوا فهو سنة لا محالة، لأن مثلهم في قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وما فيهم من كمال الديانة والصديقية والولاية لا يمكن أن يخرج عنه، بل إن أبا بكر وعمر لا يمكن أن يقولا بقول يجتمعان عليه ويكون غير سنة، بل إن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لا يحفظ له قول يصح عنه خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نقول بعصمته. وإذا اجتمع الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله على قول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة نقطع به، ثم ما كان في قول يوجد فيه أبو بكر، فإذا وجد أبو بكر ولو وجد معه من تأخر من الخلفاء كعلي بن أبي طالب فإنه يقدم على قول يقوله عمر وعثمان، وإذا وجد أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وحده فإن الأصل أنه يقدم على قول غيره، ما كان من الأمور التعبدية. وثمة مسائل تكون من الأقوال التي تخضع إلى السياسة الشرعية، وذلك مما يتعلق بأمور التعزيرات، ما يتعلق بأمور الجهاد وسياسته ونحو ذلك، والتعامل مع الناس والخصوم وغير ذلك، كذلك أيضا من جهة تأليف قلوب الناس وغيرها، فإن هذه لا تحمل على التضاد، وإنما تحمل على التنوع إذا وجد فيها في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تباين، فهي محمولة على التنوع لا محمولة على التضاد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وكذلك أيضا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بأصحابه جميعا، كما جاء في حديث أبي موسى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. هذه قرائن تدل على قرب القول من إصابة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الإنسان ينبغي إذا بلغه دليل من الأدلة أن يلتمس قول الصحابة في معنى الدليل أو فعلهم، ليعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فربما أراد النبي وجها واختلف في زمنه وضعا للمعنى الذي جاء في الحديث، فظن أنه وافق النص، أو ربما رجع إلى قواميس اللغة فنظر والتمس شيئا من المعاني فخالف أصل الدليل، فخالف أصل الدليل. ولهذا يروى عن غير واحد من السلف من التابعين وغيرهم أنهم إذا وقفوا على حديث من الأحاديث التمسوا عمل الصحابة، وإذا لم يجدوا فيها عملا تركوا الحديث. وهذا جاء عن إبراهيم النخعي وغيره، جاء عن إبراهيم النخعي وغيره. ومرادهم بذلك أن تركهم للحديث، أن الصحابة لم يجتمعوا على تركه إلا إما أن يكون قضية عين، وإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون له معنى خلاف الظاهر، له معنى خلاف الظاهر، فتركه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لأن أصل تفضيل الصحابة بالاتباع، أصل تفضيل الصحابة بالاتباع. فإذا تركوا شيئا ظاهرا من الأدلة لم يعملوا به وهم أولى الناس بالعمل، فإن الأمة من بعدهم لا شك أنها معذورة في ترك العمل به، في ترك العمل به. هذا بالنسبة لهم جميعا. أما بالنسبة لأفرادهم فإن السنة تفوت على الواحد وتفوت على الاثنين وتفوت على العشرة وغيره. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتند عنه ويند عنه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا لأصحاب النبي فإنهم لغيرهم أجوز، يعني من جهة ورودي عليهم. لكن نحن نتكلم على قضية الإجماع، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. وكذلك أيضا يقول هذا بن حزم الأندلسي عليه رحمة الله. وينبغي لطالب العلم أن يهتم بمعرفة مراتب الصحابة، ومراتب الصحابة من جهة الفضل شيء، ومن جهة الفقه شيء آخر، ومن جهة الفقه شيء آخر. فإن من الصحابة من يجمع الفضل والفقه، ومن الصحابة من يكون صاحب فضل وغيره أفقه منه، وغيره أفقه منه. ومنهم من يجمع الفقه في الدين وهو من جهة الفضل دون غيره، دون غيره. لهذا ينبغي التفريق بين هاتين المرتبتين. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم السابقون من الأولين، من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما نعلم أن المهاجرين أفضل من الأنصار. فهل يعني من ذلك أن كل مهاجرين وأفقه من كل أنصاري؟ لا. كذلك أيضا كل صحابي كبير أنه أفضل من كل صحابي صغير؟ لا. ولهذا ينبغي أن نفرق بين الفضل وبين الفقه، بين الفضل وبين الفقه. لهذا نجد أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقدم عبد الله بن عباس على بعض خيار الصحابة وأجلائهم ممن بشر بالجنة عينا، ممن بشر بالجنة عينا. فنجد أن عبد الله بن عباس مع كونه دون العشرة المبشرين بالجنة من جهة الفضل العيني، إلا أنه من جهة الفقه يفوق بعضهم، وإن لم يفق يفقهم جميعا كالخلفاء الراشدين ومن دنا منهم. لهذا نقول إنه ينبغي أن ننظر ونفرق بين المسألتين، من جهة التقدم في الفضل وبين التقدم في الفقه، التقدم في الفقه. وفقهاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يختلفون من جهة أيضا قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام والمسائل التي يسألون عنها، وكذلك أيضا يختلفون من جهة منازلهم، ويختلفون من جهة أصحابهم، يختلفون من جهة أصحابهم. ثم قال الرازيان: والجماعة. والمراد بالجماعة هو الاجتماع على السنة، ولهذا قدم السنة على الجماعة، والمراد بالسنة والاعتصام بالأصل بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخلاف يرد في الجزئيات والفرعيات وغير ذلك، ولكن المراد بذلك هو أصل الاتباع، هو أصل الاتباع. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالاجتماع ما أمر به إلا وقيده بتقييد الاتباع له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، فقدم حبل الله على ذكر الجماعة. وهنا في قول الرازيين قدم السنة على ذكر الجماعة، لأن الجماعة لا تحمد دائما كما أن الفرقة لا تحمد دائما، لا تذم دائما، وقد تحمد الفرقة في موضع وقد تذم الجماعة في موضع. والأصل في الجماعة أنها محمودة في الإسلام، والفرقة أنها مذمومة، فرقة أنها مذمومة. ولهذا لو كانت كل جماعة محمودة لما أنزل الله عز وجل على أمم قد اجتمعت على الكفر والشرك ثم فرق الله بينها بالتوحيد، ثم فرق الله بينها بالتوحيد. ومن ذلك في قول الله عز وجل: وإلى ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كانوا فرقة واحدة ثم فرقهم الله عز وجل بصالح، فحمد الله عز وجل لذلك النوع من الفرقة. كذلك كفار قريش كانوا أمة واحدة في مكة فاشتكوا من تفريق النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولهذا نقول إن اجتماع الأمم على الكفر والضلال اجتماع مذموم، اجتماع مذموم، وافتراقهم على التوحيد افتراق محمود، افتراق محمود. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة، ونهى عن اتباع البدعة، وأمر باجتنابها، فذلك لا يكون إلا محمودا. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الأمر بالاجتماع، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وهو مقرون بأصل الاتباع. طيب على ماذا تجتمع؟ ولهذا إذا أمرنا بالجماعة لابد أن نقيدها بحقيقة ما يجتمع عليه، حقيقة ما يجتمع عليه. وإذا نهينا عن الفرقة بينا في مواضع في الفرقة المذمومة، فرقة المذمومة وحقيقتها، حتى لا يكون المعنى في ذلك متسعا فيحمل على المعاني غير المقصودة، وإلا إذا كان الإنسان يخاطب أقواما هم في دائرة واحدة كمخاطبته لأهل التوحيد من المسلمين فيخاطبهم بالاجتماع والحاجة إلى ذلك. ولهذا نقول إن الأمة ما اجتمعت على التوحيد فهي أمة مرحومة، وإن اختلفت عليه فهي أمة ممقوتة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، وقد جاء في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. كذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة وبالجماعة والصلاة والمسجد، جماعة والصلاة والمسجد. وهذا فيه إشارة إلى أن الشيطان كلما تفرقت الأمة قوي على التحريش بينها، على التحريش بينها، فيوغر صدورهم وإساءة ويسيء في أنفسهم الظن ببعضهم حتى يحملون الأقوال والأفعال التي تصدر منهم وهم متباعدون على أسوأ المحامل، فيختلفون ويفترقون ويتقاتلون كذلك. ولهذا أمر الله عز وجل بشرائع كثيرة تدعو إلى الاجتماع، فدعا الله عز وجل للصلاة الخمس والجمع ويتجمع أكثر من الصلاة الخمس، ثم العيدين ويتجمع في ذلك أوسع، ثم مواسم الحج فيتجمع أكثر من ذلك. فشرعت هذه الشرائع حتى يلتقي الناس ويرى بعضهم بعضا، يرى بعضهم بعضا، ويحسن بعضهم الظن ببعض، فيقف بعضهم على حقيقة بعض. ولهذا كم من الشعوب والأمم وكذلك الأعراق التي لا يعرف بعضها بعضا، وربما كان بعضها يسيء ببعض، فيلتقون في الموسم في الحج في المشاعر ونحو ذلك، فيرأف بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا مما يرون من التنسك والتعبد لله عز وجل والإقبال عليه، فحينئذ تقبل الشعوب على بعضها ويحسن بعضها ببعض. كذلك أيضا في الجماعات الصغرى في المساجد، فمن جهة الجيران ربما تنافر، ولكن إذا رأوا بعضهم في المسجد من جهة الاجتماع والإقبال على الله أحسن بعضهم الظن ببعض، بخلاف لو ورد في لبعضهم عن بعض قول من الأقوال وهم في حال افتراق، فإنهم يحملونه على أسوأ المحامل. لهذا الاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، وكل والاجتماع مقصد من مقاصد الشريعة، به تنفذ، به يتراحم المسلمون، به تحقن الدماء وتحفظ الأموال والأعراض والعقول، وبه كذلك تقام شعائر الدين العظمى كالحج والجهاد وغير ذلك. ولهذا قد يدع الإنسان سنة لأجل الاجتماع، قد يميل إلى قول مرجوح ويدع الراجح لأمر اجتماع الأمة. وكلما ضعفت نظرة الإنسان إلى حقيقة الاجتماع تساهل بإثارة الجزئيات ولو فرقت الأمة. فينبغي للطالب العلم وكذلك أيضا المتعلم وكذلك أيضا العالم إذا أراد أن يتكلم في مسألة من المسائل أن ينظر أثرها في الناس، لا أن ينظر إليها بذاتها من جهة قيمتها اللي هي حق أو باطل. قد يتمحض لديك أنها حق، ولكن أثرها في ذلك أنها تفرق المسلمين، فعليك بجمع كلمة المسلمين على أما الأقوال التي لا تفرق وإنما تأخذ ردا وقولا ونحو ذلك ويبقى المسلمون على اجتماعهم، فإن هذا من أمر الساعة. قال: ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. الشذوذ هو على معنى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء، قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، من الغنم القاصية، ويعني أن الشيطان يدنو من الإنسان إذا كان منفردا. ومن نظر إلى أهل البدع وجد أن بداية المذاهب البدعية بدأت بمسألة واحدة فشذوا فيها ثم جسروا على غيرها. ولهذا نجد أن الباب إلى البدعة ونافذة ثم يتسع بعد ذلك حتى يكون فجا. ولهذا نجد أن المعتزلة بدأوا ببدعة المنزلة بين المنزلتين في صاحب الكبيرة، وكانوا في مجلس الحسن فاعتزلوه، وكل الأقوال الأخرى التي بعدها وقعت بعد ذلك. ولهذا نجد أن الشيطان يحرص على إبعاد الإنسان عن جماعة المسلمين ابتداء ولو بمسألة واحدة، حتى إذا خرج من جماعتهم انفرد به ويعطيه من الشذوذ، ثم من الشذوذ والأقوال الباطلة ما يجتمع فيه. كذلك أيضا نجد كذلك أيضا الكرامية، الكلابية، الأشاعرة، نجد أن البداية في قول وقولين، ثم بعد ذلك تكون بعد ذلك مذاهب، ثم تكون بعد ذلك مذاهب يبني بعضها على بعض حتى ينتهي آخرها بأقوال ما علم بها أولها. لهذا نقول إن أمر الاجتماع مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه في أصحابه، فقام مع علمه بأحوال المنافقين وعظم شرهم باحتوائهم، لأنهم ولو كانوا في بواطنهم منهم من بلغ الكفر الأكبر لنفاقه الأكبر بالباطن، إلا أنه لو أظهر من باطنه ما أخفاه لخرج عن جماعة المسلمين في أمره الظاهر وشكل مذهبا ودعا إلى قول وابتداع ونحو ذلك. ولهذا انظر إلى سياسة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي رجل مؤثر في الأنصار، أجر مؤثر في الأنصار، ومع ذلك احتواه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. وسياسة الاحتواء مطلب، أما سياسة النبذ والإخراج من الدائرة في أمر المنافقين خاصة، بخلاف الذين يجاهرون المنافقون تخرج منه الفلتة والفلتتين ونحو ذلك. وأما بالنسبة لمن نابذ الإسلام وخرج عنه وجاهر بذلك فهذا أمر يختلف، هذا أمر يختلف ويتباين. أما الذي تخرج منه الفلتة والفلتتان والثلاث أو يتردد أو يخرجها عن طريق شك ويعلم ما في باطنه فهذا ينبغي أن يحتوى، واحتواءه في ذلك لا يعني تصديره للمنابر ونحو ذلك. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال عبد الله بن أبي، قد مر عبد الله بن أبي بمرحلتين، المرحلة الأولى كان يبرز وتفتح له المنابر وذلك قبل غزوة أحد، كما ذكر ابن إسحاق أنه كان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الأمارات عليه، مع قيام الأمارات عليه، ولكن يصبر على ما يقوله من حق لأنه لا يبدي شيئا من الباطل. المرحلة الثانية كانت بعد أحد لما ظهرت منه العلامة الكبرى في ذلك في شق صف المسلمين، قام النبي عليه الصلاة والسلام بإبعاده وعدم إبرازه حتى لا يؤثر على الناس، فيحفظ له حقه من جهة العطية لكسر نفسه، لأن مطامعهم في أمر الدنيا، طامعهم في أمر الدنيا حتى لا يشق في ذلك الصف. هذا في أمر المنافقين، فكيف في أمر غيره؟ فكيف في أمر غيره؟ ولهذا نجد أن في صف النبي عليه الصلاة والسلام ممن يرتكب معصية، يرتكب المعصية، ومنهم من يقام عليه الحد، ومنهم من يقصر في واجب أو غير ذلك، ومنهم أيضا من يشد مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن حول المدينة أو من الأعراب، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بنبذهم عن جماعة المسلمين، بنبذهم عن جماعة المسلمين احتواء لهم، احتواء لهم، فإن ذلك يحمي بيضة الإسلام ويحوطها من ورائها. قال: ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف. هنا في ذكره للشذوذ ينبغي أن نشير إلى معنى من معاني الشذوذ، نقول أنه لا يمكن أن يكون الإنسان على الحق وحده، لا يمكن أن يكون، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، أن هذه الأمة أمة مرحومة، ولكن قد تكون طائفة، قد تكون طائفة. ولهذا إذا وجد الإنسان أنه يقول بقول لا يوافقه عليه أحد فعليه أن يستوحش منه، لأنه لو قال بأن هذا القول هو الحق ولم يسبق إليه ولم يقل به أحد من أهل العلم في زمانه فعليه أن يبتعد عنه، لأن اتباع مثل هذا القول، لأن اتباع مثل هذا القول هو يطعن بأصل الإسلام، يطعن بأصل الإسلام. لو كان حقا في مثل هذا لما بقي الحق في ذلك حتى يأتي ذلك القرن الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمر الأمة ظاهر إما بمجموعها وإما بطائفة منها، لا يمكن أن يكون ذلك في أمر واحد من الناس يتدين بدين الله عز وجل أو يقول بقول لا يقوله أحد غيره. وكذلك أيضا بالنسبة للأقوال الشاذة المخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الصحابة، أن الإنسان في الأقوال الشاذة ألا يلتفت إلى قدر المخالفين وإنما ينظر إلى الدليل وأقوال السالفين، فإنه ربما يكون في بلده فيكون حينئذ شذوذه نسبي، كأن يكون في قطر أو في بلد فطمست معالم الشريعة في هذا البلد، فقوله بهذا القول لا يعني، ولو وصي بالشذوذ لا يعني أنه كذلك، لا يعني أنه كذلك، وإنما قومه وأهل بلده قد شدوا في هذا، فما دام أنه على دليل وعلى قول السالفين فهو على اتباع ولو خالفه أهل بلده. ثم ليعلم أن هذا القول لا يمكن أن ينفرد به في زمانه، وإنما يقول به علماء إما أن إن لم يجدهم في بلده فإنهم في غير بلده، فإن الحق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون في واحد لا يخرج عنه، بخلاف ما كان في الأمم السابقة، خلاف ما كان في الأمم السابقة، فإن الله عز وجل لم يحفظ لها دينها كما حفظ للأمة دينها، كما حفظ للأمة دينها، ومقتضى الحفظ أن يكون الأثر في ذلك على الجماعة لا على الأفراد. قال: والفرقة والخلاف، والفرقة والخلاف. المراد بالفرقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في المسند والسنن: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهنا في ذكر الافتراق هل هو يشير إلى شيء، يشير إلى هذا الحديث أم يشير إلى غيره؟ نقول فيه إشارة إلى أمر الجماعة، وأن الشريعة تذم الافتراق ولو كان موجودا قدرا، ولو كان موجودا قدرا. ونفرق بين الأمر القدر الذي يوجده الله سبحانه وتعالى وبين ما يحبه الله جل وعلا لأمته من الاجتماع ونبذ الخلاف، ونبذ الخلاف. ولهذا نقول إن الاجتماع رحمة، وأما الفرقة فليست رحمة. ولهذا ما يقوله البعض إن الاختلاف رحمة، هذا قول ليس بصحيح، هذا قول ليس بصحيح. ولو كان الاختلاف رحمة لتداعينا إلى نقض الإجماع حتى تتعدد الأقوال ويكثر الخلاف حتى نخرج إلى دائرة الرحمة. بل إن الأمة لا يمكن أن تكون مرحومة إلا باجتماعها، وكلما كانت أقرب إلى الاجتماع على التوحيد فهي أقرب إلى الرحمة، أقرب إلى الرحمة. وهنا أراد أن يبين ذم الفرقة من جهة الشرع، لا أن الفرقة لا تكون في الأمة، فإن الفرقة تكون في الأمة. وتقدم معنا الإشارة إلى هذا عند كلامنا على قول الرازي: لا نكفر أهل القبلة، إنما ذكر أهل القبلة لأنهم يختلفون. وذكرنا ما المراد بأهل القبلة. قال: والخلاف، وقال ننبذ الخلاف، الخلاف الذي يكون في الأمة، وينبذ الخلاف إذا كان في الظنيات، أو كان في ما لا دليل عليه، أو كان في فضول لم ترشد إليه المسائل الشرعية فيعضد بدليل من الكتاب والسنة. فإن الأمة إن اختلفت على جزئيات، على ظنيات، أو اختلفت على ما لم تنص عليه الشريعة، فوالى بعضها بعضا وخالف بعضها بعضا، فإن ذلك يفت في أصل اجتماعها، ويستبيح عدوها بيضتها. وكذلك أيضا يكون في ذلك أكثر في تمكين الشيطان للتحريش بينها. ولهذا ذم الخلاف. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.